جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من قال إن الله بلا مكان وهو عامي؟ يعني هذا جاهل يعلّه ويذكر له يعني ما جاء في القرآن والسنة من علو الله على عرشه، وأنه فوق عرشه، وأنه بائن من خلقه، وأنه فوق العرش. فيعني هذا العامي الغالب أنه يعني ابتلي بمن عنده علم ضيعه، وإلا فإن العوام على الفطرة، العوام على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال الله عز وجل: كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الله تعالى خلق الناس مفطرين على التوحيد، والأبوان هم الذين ينقلون عن الفطرة إلى ما هم عليه من الضلال، إن كانوا يهود هودوه، وإن كانوا نصارى نصروه، وإن كانوا مجوس مجسوه. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهود يخرجانه على الفطرة، هذا شأن العوام، العوام على الفطرة، ولهذا أحسن من كثير من المتعلمين العوام، لأنهم على الفطرة. وكذلك الحديث الذي يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني اجتالتهم وأخرجتهم من الحنيفية إلى يعني عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه سئل عن شيء فقال: إلزم دين الصبي والأعرابي ولها عما سوى ذلك، إلزم دين الصبي والأعرابي اللي ما تعلموا العلم الذي يضرهم الذين هم على الفطرة، قال: إلزم دين الصبي والأعرابي، يعني المتكلمين الذين اشتغلوا بالكلام وأتعبوا أنفسهم بالكلام في آخر الأمر تمنوا أن يكونوا على عقيدة العجائز اللي ما تعلموا علم الكلام. ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان في ترجمة الفخر الرازي، والفخر الرازي كان من المتمكنين في علم الكلام، كان من المتمكنين في علم الكلام، قال عنه، نقل عن بعض العلماء أنه قال: وكان مع تبحري في علم الكلام يقول: الفائز من كان على عقيدة العجائز، اللي ما تعلمه، اللي باقين على الفطرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني حكيم الصحابي الذي جاء إليه وقال إنه يعني سيعتق جاريته، ويعني اعتق أنها مؤمنة، فجاء وسألها فقال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. والحديث صحيح في صحيح مسلم، قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذه فطرة، الناس مفطرين وعند دعائهم يرفعون أيديهم إلى السماء، يعني إلى أن الله تعالى فوق العرش. والله عز وجل يعني آيات كثيرة كلها أن شيء يعرج إليه وينزل منه، ترجو ملائكة الروح إليه، يعني آيات كثيرة جدا كلها تدل على علو الله عز وجل، وأنه فوق عرشه، وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، بائن من خلقه. إذن العوام هم أحسن عقيدة من كثير المتعلمين الذين تعلموا العقيدة على طريقة علم الكلام، ما تعلموها على طريقة أهل السنة والجماعة الذين هم يبنون يعني ذلك على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المقريزي صاحب الخطط والآثار ذكر في كتابه الخطط في تاريخ مصر، قال: إن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يعرفون يعني طريقة المتكلمين، وإنما يعني يثبتون الله عز وجل وينزونه عما لا يلوق به، وما عرفوا علم الكلام، يعني علم الكلام جاء بعدهم. فهل يعقل أن خير الناس تفوتهم العقيدة الصحيحة وتدخل لأناس يجون فيما بعد، يعني يأتون بطرق يعني مخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حاصل أن العوام خير من كثير من المتعلمين، وبلية العوام هي المتعلمين إن كان أخرجوهم من الفطرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: بعض الطوائف تصف أهل السنة والجماعة بالمجسمة، فما الجواب على هذه الكلمة؟ هذا من الكلام الذي يعني يضيفونه إلى أهل السنة. ماذا يراد بالجسم؟ إن أريد بمجسمة أنهم لهم يعني ذوات كذوات المخلوقين، هذا باطل، لا أحد يقول به من أهل السنة. وإن أريد بالله عز وجل أن أريد أن الله ذات مستقلة بصفاته وأسمائه بائن من خلقه، فالله عز وجل كذلك، لأن له وجود مستقل، ليس حالا في المخلوقين ولا المخلوقين حالين في الله، بل هو فوق العرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فإن أريد بالتجسيم أنه مثل المخلوقين، هذا غلط، هذا مو صحيح، لأنهم يقولون لا، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وهذا مو تجسيم، هذا إثبات وتنزيه. وإنما التجسيم الذي يقول إن لله يعني وجه كوجوهنا ويد كأيدينا وذوات كذواتنا، هذا التجسيم. أما أن يقال إن الله عز وجل له ذات متصفة بجميع الصفات بائنة من جميع المخلوقات، ليس حالة في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به، بل هو مستوى على عرشه بائن من خلقه، فهذا حق. ما قولكم أحسن الله إليكم في من يقسم التوحيد إلى 4 أقسام ويزيد قسما رابعا توحيد الحاكمية؟ الحاكمية كما هو معلوم داخل توحيد الألوهية، لأن الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الألوهية الذي هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لأن الحاكمية يعني الحكم بما أنزل الله هو داخل في يعني في توحيد الألوهية. نعم. ليس قسما رابعا، وإنما هو داخل في توحيد الألوهية. هل من أسماء ومثل ذلك الذين يقولون توحيد المتابعة؟ توحيد المتابعة داخل في توحيد الألوهية، لأن الألوهية مبنية على أمرين: إخلاص ومتابعة. إخلاص العبادة لله وحده، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هو داخل في توحيد الألوهية. نعم. يقول: هل من أسماء الله تعالى المحسن؟ من أسماء الله المحسن، قد جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: وهل من أسماء الله الستار أو الساتر؟ لا نعلم في هذا، جاء في أسماء الله الستير، جاء الستير في بعض الأحاديث الصحيحة أو الحسنة، وأما الساتر والستار لا نعلم شيئا من النصوص في هذا. لكن إذا وجد اسم الستار أو أحد سمي بالستار، ما يقال يغير الاسم، لأن الله تعالى هو الستار. لكن عند الاختيار وعند التسمية يبحث الإنسان عن شيء جاء في نص، لكن إذا أضاف إلى الله عز وجل كلفظ المنعم أو الستار، الله تعالى هو الستار وهو المنعم، لكن ما جاء نص يقول إن من أسماء الله المنعم أو من أسماء الستار. لكن إذا وجدت التسمية لا تغير، لأن الله تعالى هو الستار وهو المنعم. لكن إذا كان إنسان سيسمي ولد يبحث عن اسم من أسماء الله ويضيع ويسميه به. نعم. يقول أحسن الله إليك: تكثر عندنا هذه الأسماء المعبدة، عبد الرحمن وعبد اللطيف، ثم ينادون أطفالهم بشيء من التدليع، رحموني ولطفي ونحو ذلك، هل هذا الاختصار فيه شيء من الإلحاد في أسماء الله؟ لا، ليس فيه. يعني مثل من المحدثين شخص قال عبد الرحمن بن إبراهيم، ولقبه دحيم، دحيم ما أخذها من عبد الرحمن، وكذلك عبدان ما أخذها من عبد الله، وعباد ما أخذ من عبد الله، في محدثين بهذه الألقاب، يعني عباد وعبدان ودحيم، كل هذه ألقاب محدثين مأخوذة من أسماء الله عز وجل، من أسمائهم الذي هو عبد الله وعبد الرحمن. نعم. هل أسماء الله تنحصر في 99 اسما؟ لا، ما تنحصر، ما تنحصر، ليست أسماء الله محصورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما قال إن أسماء الله 99. الحصر لو قال إن أسماء الله 99، لكنه قال إن لله 99، لله يعني من هذه من أسماء الله، مثل لو قلت عندي 1000 ريال أعددته للمجاهدين، ما ينفي أن عندك 1000 أخرى أعددتها لأعمال أخرى ولأمور أخرى. نعم. يقول جزاك الله خيرا، من ارتكب محرما من المحرمات وهو محرم كتعاطي الدخان أو غير ذلك من محقرات الذنوب، هل يترتب على ذلك ما يترتب على من فعل محظور من محظورات الإحرام؟ هذا كما هو معلوم عمل منكر وكفارته التوبة، وكل إنسان يتوب منه دائما، مو بس في الحج، الدخان لا يشرب في الحج ولا في غيره لأنه خبيث وشربه حرام، وهو محد يعني من الأمور اللي جدت، لكن شريعة الله مستوعبة لكل ما كان موجودا في زمن الشريع وكل ما سيأتي بعد ذلك، لأنها بعموماتها وقياساتها ويعني قواعدها يعني تدل على يعني هذا الدخان جاء في أزمان متأخرة، وش الدليل على تحريمه؟ جاء القرآن والسنة بتحريمه. إيش الأدلة؟ ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، يحل الطيبات ويحرم الخبائث. الدخان هل هو من الطيبات ولا من الخبائث؟ ما هو من الطيبات، من الخبائث، إذن هو حرام لأنه ليس من الطيبات. هذا دليل. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم يعني عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال هذا في إضاعة مال، ويقول ولا تهلكوا أنفسكم وهذا في إهلاك للنفس، بل إضاعة المال في إتلاف النفس. وأنا أقول مثل يعني واضح أنك لو رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء يعني تأسف لحاله، لكن هذا أحسن حالا من الذي يشرب دخان ويشربه، لأن هذا ضاعت فلوسه وجسمه ما جفي، جسمه سليم، لكن هذا أضاع فلوسه في إهلاك نفسه وفي جلب الأمراض إلى نفسه. ولهذا نقول هذا المثال، وآمل من كل من يسمع هذا الكلام وقد شرب الدخان أن يتوب منه حتى لا يكون هذا أحسن حالا منه، هذا اللي يمزق النقود يرميها بالهواء. الدليل الآخر الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المساجد، وذلك لأنه يؤذيهم برائحته الكريهة، ومع أن الثوم والبصل من الطيبات لكن فيه رائحة، إذا يعني يمات ويستعمل، لكن إذا يعني إذا صار نائم فيه رائحة يؤذي الناس، فإذا كان هذا في الطيبات وقيل فيه ما قيل فكيف بالقبائل؟ فإذا فيه إهلاك للنفس ويعني إضاعة للمال وهو من الخبائث، وفيه إيذاء للناس، كل هذه أدلة تدل على تحريمه، لأن وهو شيء طارئ متأخر. ولهذا لما سئل ابن عباس كما في صحيح البخاري عن الباذق، الباذق شراب ما كان معروف في المدينة، لما قيل سئل عن الباذق قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، قال ما أسكر كثيرا فقليلا حرام. يعني معناه أن الرسول قال كلاما عاما يشمل الباذق وغير الباذق، يشمل ما كان في زمنه وما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة الله كاملة وافية مستوعبة صالحة لكل زمان ومكان. يقول ما حكم من لم يصلي ركعتي الطواف؟ لا يضره شيء، لأن ترك سنة لا ترك واجبا وليس عليه شيء. يقول قدمنا من مكة إلى المدينة وسنقيم فيها إن شاء الله 7 أيام، هل نصلي الرواتب أم نعتبر نحن مسافرون لا نصليها؟ الذي يدخل البلد وهو ناون أكثر من 4 أيام يصلي، يعني كما يصلي المقيمين، ما يقصر، والرواتب يصليها